وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وإن للطاغين لشر مآب. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا وإن جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. وآخر من شكله أزواج. وآخر من شكله أزواج. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم. لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم. لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا فوج